الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع ربع المهلكات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منها، ومع كتاب رياضة النفس، ووصلنا إلى قول المصنف: فصل في رياضة الصبيان في أول النشوء. فصل ده في غاية الأهمية، والحقيقة أنت تتعجب أن الإمام الغزالي رحمه الله، اللي هو متوفى سنة 505، يعني تقريبا ميت من 950 سنة، وكيف كتب هذا الكلام وسبكه. طبعا هذا ملخص من كلام الإمام الغزالي، وفهم بقى كيفية تربية الأطفال وكيفية التعامل معهم، وأمور لم يكتشفها العالم العاملين بعلم النفس أو المشتغلين بعلم النفس إلا مؤخرا. يقول: اعلم أن الصبي أمانة عند والديه، وأن قلبه جوهرة ساذجة، وهي قابلة لكل نقش، فإن عود الخير نشأ عليه، وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه، وإن عود الشر نشأ عليه، وكان الوزر في عنق وليه، فينبغي أن يصونه ويؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق، ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعوده التنعم، ولا يحبب إليه أسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر، بل ينبغي أن يراقبه من أول عمره. طيب، اعلم أن الصبي أمانة عند والديه. يبقى أمر ده قاعدة كده، لازم كل من رزقه الله عز وجل أولادا أن ينظر إليها بعين الاعتبار. أولادك أمانة، أبناؤك أمانة عندك، وهذه الأمانة أودعك الله إياها، وسيسألك عنها. أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى الإنسان يوم القيامة يسأل: هل حفظ هذه الأمانة؟ هل حفظ هذه الرعية؟ أم ضيعها؟ والله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الصبي أمانة، إذن لابد من تصحيح هذا التصور. كل من يتعامل مع الأبناء أنها مجرد إشباع غريزة، أو أنه نوع من المباهاة والمفاخرة والمكاثرة، فهذا خرج عما حده له الشرع. الله عز وجل قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. يبقى تكاثر في الأموال والأولاد، في ناس بتتخذ الذرية من باب المكاثرة، باب المباهاة، باب المفاخرة، وبعضهم يتخذ الأمر زينة يتزين بها، إشباع لغريزة عنده، أمر فطري، ويهمل ولده، أو يفرط في حبه جدا فيرفع عنه عصا التأديب، ويرفع عنه يد التوجيه والقيادة والتهذيب، فيتماشى مع أهوائه، فيدمر هذا الصبي ويبدد هذه الأمانة التي أودعه الله إياه. الصبي أمانة عند والديه، دي القاعدة الأولى. وأن قلبه جوهرة ساذجة. الجوهرة الساذجة اللي هي جوهرة خام، لم ينقش فيها شيء، صفحة بيضاء، يبقى دي تاني قاعدة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى الطفل بيولد صفحة بيضاء، جوهرة ساذجة، يعني ليس فيها نقش وليس فيها أي رسم، وأنت المسؤول عن أن تكتب في هذه الصفحة ما شئت. يبقى الإنسان لما يجد انحراف في أبنائه يعلم أن من أكبر الأسباب في هذا الانحراف هو نفسه، هو نفسه، فلينظر ما الذي قدمه لأبنائه، إيه الأسباب. عملوا إحصائية وجدوا أن 80% ممن وقعوا في فخ الإدمان كان يرى والده إما مدخنا أو شاربا للخمر أو مدمنا. يبقى تخيل بقى الأب اللي بيتعفف عن ذلك ويتحفظ عن ذلك بيمنع كثير من البلاء عن أبنائه وغيرها من المبيقات والمعاصي. يبقى القاعدة الثانية في هذا الباب، الأولى اعلم أن الصبي أمانة عند والديه وأن قلبه جوهرة ساذجة. قدامك صفحة بيضاء أو جوهرة نقية، أنقش فيها ما شئت وهي قابلة لكل نقش، فإن عود الخير نشأ عليه. يبقى هو هنا لا ينفي أن الأطفال أو الأبناء أو الغلمان يتفاوتون في أصل الفطرة الخلقة، فهذا يطبع على البخل وهذا يطبع على الكرم وهذا يطبع على الجبن وهذا يطبع على الشجاعة، الأخلاق بتتفاوت، لكن هذا لا يعني الاستسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يتعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان اللي عنده خصلة سيئة أو خلق مذموم ومرذول لا ينبغي أن يستسلم له، بل ينبغي أن يجاهد نفسه وأن يغير هذا الخلق بالرياضة، وده اللي بيتكلم عليه. فالإنسان صفحة بيضاء بغض النظر عن الطبائع المختلفة للبشر، لكن الخير عادة، وده تعبير دقيق جدا. وحاليا هتجد الجماعة بتوع التنمية البشرية بقى اللي بيقعدوا يعملوا دورات، ولك تقعد 21 يوم تعمل مش عارف تكتسب سمة معينة أو عادة معينة وتكررها بطريقة معينة حتى تصير لك أمرا لازما، إلى غيرها من الأمور اللي بدأت تاخد حيز كبير جدا. وطبعا للأسف كتير منه يعني فيه نوع من التزييف وفي نوع من الدجل، لكن أصل الموضوع فعلا موجود، إن الخير عادة والشر عادة، تعودوا الخير فإن الخير عادة. فهو بيقول بقى إن الصبي ده إن عود الخير منذ أن كان صبيا صغيرا نشأ عليه. طب أنا هكسب إيه؟ هتكسب كتير. وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه. ده بقى نداء للإخوة العاملين مع الأطفال الصغار والنشأ، ابتدائي وإعدادي وحتى ثانوي، اللي هو بيعمل معهم من باب الدعوة إلى الله عز وجل. هو ليس أبا لهم وليس أخا لهم، لكن هو يعمل ذلك من باب تحمل المسؤولية الشرعية. كل من يستقيم وينبت نباتا حسنا ويتدين ويعتدل تدينه وينبغ في ذلك فأنت لك أجر فيه. وفي أحيان كثيرة بيكون المؤدب ده اللي هو معلم النشأ ومعلم الصبيان، المؤدب ده بيكون تأثيره في الولد أكثر من تأثير الأبوين في أحيان كثيرة، ويكون له من الحشمة ومن السلطة والأثر العميق ما يفوق الوالدين. فهو بيقول: وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه. يعني اللي هي يربي ابنه، تخيل يا اخي الحديث في الصحيح: من حبس فرسا في سبيل الله كان طعامه وشرابه وبوله وروسه في ميزانه. يعني تخيل اللي بيحبس فرس عشان يجاهد في سبيل الله، فرس اعجم حيوان، كل ما يكون في يقوم به مع هذا الفرس سواء بيأكله أو بيشربه أو ما يقوم به الفرس من إخراج الفضلات، حتى استنانه في الطول، يعني ما يطلع في الحبل ده يجري من مربوط يجري بالحبل كده يستن في الطول، يعني يمشي أو يجري بالحبل، كل ده في ميزان حسنات صاحبه. فما بالك بمن يربي ولدا في سبيل الله، مش فرس، ولد أو بنت يربيها لله ويحتسب فيها أنه يكون شخص مستقيم ومتدين، ما بالك بأجره؟ أجر كبير جدا. ودايما الغنم بالغرب، زي ما هيكون فيه أمانة وهتسأل عنها إذا ضيعتها، فكذلك ستؤجر إذا حفظتها وأديتها. يبقى بيقول فإن عود الخير نشأ عليه، يتعود الخير، يتزرع فيه الخير بغض النظر عن ما فطر عليه، إنما يتعود الأخلاق الحسنة، يتعود البر، يتعود الصلاح وينشأ عليه. إن اعتدل واستقام شاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه. وإن عود الشر نشأ عليه، عود الشر سواء في ترك العبادات أو في فعل محرمات أو في قبائح الأخلاق أو في مرذول العادات، كل ده شر. إن نشأ عليه سيتمكن منه حين يكبر، ويكون الوزر في عنق وليه. العلماء الفقهاء بيتكلموا في مسألة حكم لبس الصبي للذهب وحكم لبس الصبي للحرير. بيقولوا إيه؟ يجب على ولي الصبي الذكر أنه يمنعه من لبس الحرير والإيه؟ والذهب، ويأسم إن مكنه من ذلك، لأن هو الولد مش مكلف. مين اللي مكلف دلوقتي؟ وليه، أبوه إن كان موجودا، أو وليه اللي يتولى تأديبه. يقول فينبغي أن يصونه ويؤدبه ويهذبه. وخلي بالك التأديب والتهذيب ده هيبقى فيه مخالفة لرغبات كتير للولد أو للبنت، وكتير من الأباء والأمهات دلوقتي لا يحتمل أن يخالف رغبات الأبناء، لا يحتمل، فيحول نفسه إلى أداة مسخرة في يد هذا الغلام الطائش الذي ليس له عقل في تلبية كل طلباته، تكون النتيجة أن إيه؟ أنه يدمره ويجني عليه. فينبغي أن يصونه ويؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق، مش بس، ويحفظه من قرناء السوء. دايرة المعارف والزملاء والأصدقاء اللي هتبقى مع الابن، ولد كان أو بنت، من أول ما بيكون في الحضانة 4 سنوات و5 سنوات يدخل الابتدائي، وانت لازم تهتم جدا جدا بمين هي الدايرة المحيطة بابنك، أخلاقهم إيه، أسرهم وضعها إيه، هل عندهم نوع من المعاصي الظاهرة. وحتى يعني نتصارح في الحوار، الآن إحنا في محنة ضخمة جدا ومشكلة كبيرة جدا، وهي مشكلة الانحدار الأخلاقي اللي عم وطم. فصرت الآن أنت ممكن في المدرسة، لا الفصل 30 طفل أو 40 طفل لا تكاد تحصل منهم على 2-3 يصلحوا أنهم يكونوا أصدقاء لولدك، وفي بعض الأحيان للأسف بيكون الأمر إيه؟ أقل من ذلك. فالأمر صعب وهيحتاج معاناة وجهد وتركيز. أنا عايز بعد ما نطلع من الفصل ده ونشوف بقى كل واحد فينا فعلا بيعطي من وقته وجهده واهتمامه وأولوياته لأبنائه كم في حياته، وكم بقى بيكون مشغول باللهو المباح والترفيه وبالتسجية الوقت في ما لا ينفع، والقعدة قدام المباريات والخروج والفسح والانشغال بالبزنس والتجارة، ونشوف بقى الأمانة اللي معنا ديت احنا بنضيعها ولا بنتقي ربنا فيها. يبقى بيقول ويحفظه من قرناء السوء. يبقى لما ابنك يعيط انك بتخليهوش يصاحب فلان الفلاني، اوعى تضعف قدامه واوعى تخضع ليه، لا، يجب عليك شرعا وجوبا شرعيا ان تحفظه من قرناء السوء. الصاحب ساحب يسحب اما الى خير واما الى شر، والطباع سراقة، طباع بتسرق من بعضها. وفي الحديث المرء على دين خليله، وفي رواية الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. كوارث بتحصل بسبب الصحبة السيئة. أول مرة ولد يطلع على ما يسمى بالأفلام الإباحية كان عن طريق صديقه. تخيل بقى ولد من أسرة متدينة، أبوه متدين، أمه متدينة، يحفظه من كل هذه القذورات، لكن وصلت إليه هذه القذورات إزاي؟ عن طريق صديقه. فكانت الفتنة بداية الفتنة ليه كانت كده. واللي يتقال في الأفلام الإباحية يتقال في المخدرات، يتقال في العلاقات الجنسية المحرمة، يتقال في كل بقى البلاء اللي موجود. فلننتبه. برضو يقول ويحفظه من قرناء السوء ولا يعوده التنعم ولا يحبب إليه أسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر. يبقى لا يعوده التنعم، المبالغة في الرفاهية، المبالغة في الرفاهية، رفاهية الأبناء. وقلت لك إن كثير من الأباء تحول إلى أداة مسخرة لتلبية طلبات الأطفال، حاجات كتير جدا منها مضرة، والرفاهية الزائدة فعلا مضرة. أول ما تضر تضر القلب، أول ما يتضرر بالرفاهية الزائدة القلب. ليه؟ لأن بيلين عزم هذا الطفل، يخرج ليس عنده عزيمة، ليس عنده همة، أسير للطرف، أسير للدعاء، أسير للتنعم وأسبابه. طب يعني واحد يعمل إيه؟ شق عياله مثلا يعني؟ شوم حفين؟ جوعهم؟ لا طبعا، ولكن يعتدل في توفير أسباب وسبل المعيشة لهم، ويعلمهم أن الدنيا فيها المنع والعطاء، وأن الإنسان ينبغي أن يقاوم رغباته، وأن ليس كل ما يطلبه المرء يناله، وأنا الإنسان ولابد أن يعلم قيمة القرش وقيمة الجنيه وكيف يحصل عليها والده، ويعوده أن الله عز وجل سيسألنا، وأن المبذرين إخوان الشياطين، وأن الإسراف حرام. لابد يعوده كل هذه المعاني وينشئه عليها، ويعلمه أن هذا المال له وظيفة وله عبودية. يعني بعض إخواننا للفضلاء ربنا يبارك في ساعة، يعني هو ما شاء الله اللهم بارك، يعني ملتي مليونير، ولكن يفهم هذه الحقيقة. فكانت بنته في وسط صديقاتها يعني، فطلعت هي في الجامعة، فطلعت التليفون بتاعها، فلقوا تليفون عادي طبيعي متواضع يعني. فبنت زميلتها بتقول لها على فكرة انت باين والدك ده انسان بخيل جدا يعني، ده نسمع ان انتوا عندكم وعندكم وعندكم. فقلت لها لا طبعا مش بخيل ولا حاجة، بس هو التليفون ده ليه هدف، والمال نفسه ليه هدف، ربنا سبحانه وتعالى جعل المال ده وليه عبودية. فالهدف ان احنا التليفون انا استعمل الهاتف يطمنوا علي يطمنوا وخلاص. المبالغة الزائدة لازمتها ايه؟ فاشوف بقى الفهم ده بقى، ده مش بس ان الاخ جزاه الله خير ربى بنته على المعنى ده، من هو قصدي قال لها المعنى ده، ده البنت نفسها كمان اقتنعت بالامر وتشربته. فده المعنى اللي احنا عايزينه بقى. اما ان الانسان بقى اللي هو ممكن يستدين ولا يعرف كيف يوفي دينه، والله دي مجهود يا اخوان. يستدين يعني يطلب دين حتى يغرق إلى أذنيه في الديون ولا يعرف كيف يوفيها من أجل أن يلبي رغبات أولاده، وقد يكون مصيره سيء بسبب هذه الديون. طيب واحد تاني ممكن بقى يضعف ويقع في المحرمات، في الرشاوي المحرمة وغيرها، أو في المكاسب المحرمة من أجل أن يربي يلبي رغبات أبنائه. ليه كل ده؟ عشان المبالغة في التنعم والرفاهية. برضو خلينا نتصارح أكثر، الآن إحنا بنعيش مرحلة من الطغيان المادي المعاصر والنمط الرأسمالي الاستهلاكي المفزع يعني بيطغى على حياة الناس، ده هو أمر واقع. شوف أنت حتى نمط بعد ما كانت محلات البقالة اللي هي الصغيرة ديت بقى كله الوقت إيه؟ المول والهايبر ماركت واوا إلى آخره. تدخل هناك يجي لك يعني ممكن تقضي ساعتين ثلاثة أربعة وتنفق مالا ضخما وأنت مش عارف أنت بتشتري إيه، لأن أنت ده بقى نمط استهلاكي. هنقاوم الكلام ده؟ يلزمنا شرعا ان احنا نقاوم هذا الكلام. نقاوم الكلام ده ازاي؟ بالانسان يعتدل في النفقه، الانسان يعتدل في النفقه ولا يعود ابنائه التنعم، دي مهمه جدا، ولا يحبب اليه اسباب الرفاهيه. شوف بقى العله، فيضيع عمره في طلبها اذا كبر. لما يكبر يكون قضيته الاولى في الحياه انه يوفر السياره الفارهه والمسكن الفاره والملابس الفاخره و الى اخره، ده يكون قضيته في الحياه لما يكبر. يضيع عمره بقى، لا يكون عمره ده يطلب فيه علم نافع ولا عمل صالح ولا يبذل من اجل الدين ولا اي شيء. مين اللي مسؤول بقى عن البلوى ديت؟ وليه. بل ينبغي ان يراقبه من اول عمره، فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه. ودي مسألة تكلم عنها الفقهاء برضو، مسألة استرضاع الفاسقة. المرأة المرضع مش شرط تكون هي ام الطفل. المرضع دي شغلانه لوحدها كده. امراه مرضع هي بتبقى فقيره فبتاخذ الاطفال اذا كانت انجبت وعندها ولد ومع ولها لبن وتمكنها من الرضاعه فتاخذ اطفال ترضعهم. ليه بقى؟ بتقوم على شأنه كله بقى، ترضع وتنظف مهنه يعني مبتذله شويه. فقال لك يكره استرضاع الفاسقه. الحنابلة عندهم يقول لك يكره استرضاع الفاسقه، يعني ما توديش ابنك اللي لسه طفل صغير مولود عمره شهور قليله او ايام حتى ان انت توديه يرضع من امراه غير دينه. ليه؟ بيقولوا فان اللبن الحاصل من الحرام لا بركه فيه، ولو فانه قد يتعود من اخلاقها ويتاثر باخلاقها. ده في حق مين؟ المرضع. فما بالك بالام بقى، الزوجه بقى. اي واحد مقدم على الزواج يعلم انه مؤتمن على انه يختار اما لابنائه. تختار لهم ام شكلها ايه بقى؟ اذا كان يكره استرضاع الفاسقه، طب انت هتجيب ام شكلها ايه بقى لاولادك بقى؟ هتتجوز واحده شكلها ايه؟ اخلاقها ايه؟ دينها ايه؟ تخيل بقى مثلا واحد يتزوج امراه وعندها ضعف في التدين. ضعف في التدين يعني ضعف في الصلاة، ما صليش كويس، غير مواظب على الصلاة. ضعف في التدين يعني غير ملتزمة بالحجاب الشرعي. ضعف في التدين يعني تغشى كثير من المحرمات المنتشرة زي الجلوس أمام التلفزيون، مسلسلات وأفلام وأغاني وغيره. ضعف في التدين لا تتحفظ من آفات اللسان، الغيبة والنميمة ولا إيه، ده فضلا بقى عن الآفات الأخرى. أنت الآن بتضع حرسك وبذرك في أرض غير صالحة، وشئت أم أبيت هذه الأم هي التي تتولى تربية الولد. فتحري من أول اختيار الأم فضلا عن اختيار المرضعة، وتحري الحلال في النفقة، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه. فإذا بدت فيه مخايل للتمييز، مخايل التميز، مخايل التمييز وأولها الحياء، خلاص هيبدأ يطلع من مرحلة عدم الإدراك وعدم الوعي إنه يبتدي يبقى مميز. وحد الطفل المميز هو من يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب، لو كلمته يفهمك ويعرف يرد عليك. وبعض العلماء أو كثير من العلماء حدها بسبع سنوات، والأولى والله أعلم أنها تحد بهذا الشرط. فلو في طفل عنده خمس سنوات فهو يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب هيبقى مميز حتى إيه لو كان سنه خمس سنوات. فإذا بدت فيه مخايل التمييز وأولها الحياء وذلك علامة النجابة. شوف بقى الفرق الضخم بقى، لما بنلاقي عندنا طفل عنده حياء يقول له ايه انت مكسوف ليه كده، هو في راجل بيتكسف؟ ويبتدي يضغطوا عليه عشان خاطر يقتلوا عنده هذا الايه، هذا حاجة عجيبة جدا والله، حاجة عجيبة. يعني الراجل بيقول ده من مخايل التمييز، من الحياء ده علامة النجابة، وهي مبشرة بكمال العقل عند البلوغ. يعني لما الاقي طفل صغير بيستحي نعرف ان ده من كمال عقله، وان ده مؤذن بانه يكون طفل نجيب ويكون انسان له عقل وافر اذا بلغ. بس في فرق بين الحياء وبين الانطوائيه وبين السلوكيات السلبيه زي الانعزال عن الرفقه، الانعزال عن المجتمع وغيره، لكن في فرق الحياء اللي هو يستحي. طيب، وذلك علامة النجابة وهي مبشرة بكمال العقل عند البلوغ، فهذا يستعان على تأديبه بحيائه. ده بقى من اسهل الانواع في التاديب. تقول له انا زعلان منك، ينفع اللي انت عملته؟ لا، انت محتاج لا تضربه ولا محتاج تشتمه ولا محتاج تعمل اي حاجه خالص. ده بمجرد بس انك تشعره بالاحراج فانه ينكف عما يفعله. فهذا يستعان على تاديبه بايه؟ بحيائه. واول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام. اول صفه فيها سوء، صفة سيئة محتاج انك تعدلها في الطفل، مسألة الشره في الطعام، انه يطلب الطعام بشراهة. فينبغي ان يعلم آداب الاكل، ويعوده اكل الخبز وحده في بعض الاوقات لئلا يألف الإدام فيراه كالحتم. طبعا ده مرتبط بالبيئة. هناخد من الجملة ديت ان هو يعلمه الاقتصاد في الطعام، شرط اكله عيش حاف ولا حاجة، بس ايه، بس يعلمه الاقتصاد في الطعام وعدم الايه، التبذير والاسراف. ويعلمه اداب الاكل، الاداب اللي هي سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن سلمة. ويقبح عنده كثرة الاكل، بأن يشبه الكثير الأكل بالبهائم. ده طبعا أخونا عكس كثير من الأنماط السائدة في التربية دلوقت. بيكون أول حاجة يتسأل عليها الطفل إيه إذا رجع من المدرسة؟ كلت سندوتشاتك؟ أول حاجة يتسأل عليه أنت، وأول حاجة الأم تتفقدها الأكل الأكل الأكل، كأن دي المهمة الأولى في الحياة، مع أن دي أقل الأشياء. ليه؟ لأن الجوع مؤلم، فالطبيعي أن أي واحد يجوع هيطلب أكل. أمال إيه الأهم؟ الأهم السؤال عن الصلاة لو هو كان بلغ سن التمييز اللي هو 7 سنوات، أو السؤال عن أصدقائه، أو سؤاله عن الحاجات اللي أحزنته النهاردة أو اللي فرحته، يعني سؤاله عن ما يتعلق بالمشاعر والأخلاق والعبادات أولى 100 مرة من سؤاله عن الطعام. فالآية مألولة، الأمر ده معكوس الآن. وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام، فينبغي أن يعلم آداب الأكل ويعوده أكل الخبز وحده في بعض الأوقات لئلا يألف الإدام فيراه كالحتم، ويقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه الكثير الأكل بالبهائم، ويحبب إليه الثياب البيض والإبريسم اللي هو الحرير، يمنعه من لبس الحرير إذا كان ذكر، ويقرر عنده أن ذلك من شأن النساء والمخنثين، ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم. يعني لو في مجموعة من الصبيان فيهم طرف زائد ورفاهية زائدة وتنعم زائد، الأصلح في تربية ولده ألا يجعله في وسطه. شو بقى وانت بتختار لابنك بقى مدرسة، حتى انت لو بقتدر بلاش تحطه في بيئة مفسدة ليه. الناس بتتنافس دلوقتي بقى مدارس بقى الانترناشونال حاجة سبحان الله والله، وبيقعد برا البيت في المدرسة ديت، يعني هو لان ممكن يروح لها سفر، فممكن ياخد له من اول ما يطلع من البيت لحد ما يرجع تاني قرابة 9 ساعات أو 10 ساعات برا البيت في السن الحرج ده، سن النقش على الجوهر، وغيرك اللي عمال ينقش وانت مش عارف ايه اللي بيحصل. وخلي بالكم يا اخواني، كل بيئه فيها امراضها وافاتها، كما ان البيئه اللي فيها المنخفضه اجتماعيا لها بعض الاخلاق المرذوله والافات، فكذلك البيئات المشهوره بالتنعم والترفه فيها امراض وافات. ويمنعه من مخالطه الصبيان الذين عودوا التنعم، ثم يشغله في المكتب بتعليم القران والحديث واحاديث الاخيار، ليغرس في قلبه حب الصالحين، ولا يحفظ من الاشعار التي فيها ذكر العشق. يا سلام. يبقى اول حاجه يبدا مساله الكتاب. الكتاب ده كفكره بغض النظر عن الصيغه بتاعته والطريقه، بس فكره ان لازم الانسان يهتم بابنائه منذ ان يكونوا نشأا صغار، من اول ما يقرع اسمعهم في التعليم ان يتعلموا كتاب الله عز وجل، يتعلموا كتاب الله عز وجل، ويتعلموا احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، ويتعلموا الاذكار وكيف يعوذوا انفسهم، ويتعلموا سير الصالحين الصحابه والسلف الصالح من الاسماء المشهوره بقى، بحيث انك تنشئ الطفل على الثقافة الإسلامية فعلا وعلى المعاني الإسلامية، ويغرس في قلبه حب الصالحين. وشوف بيتحفظ ولا يحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق. احنا اتفقنا ان الكلام ده نترجمه في كل بيئة بحسبها. يبقى دلوقتي نترجم الكلام ده ازاي؟ الأناشيد اللي الأطفال الصغيرين بيسمعوها. شوف بقى الأم اللي بتبقى زهقانة من الأطفال، في ساعات بيبقى طفل حركي مزعج جدا طول ما هو قاعد بيعمل كوارث، فيتعمل فيه ايه؟ تجيب له قناة من قنوات الكرتون او قناة من قنوات الاطفال، وتقعده قدامها يقعد له مثلا بال3 ساعات 4 ساعات، هي بقى ايه تاخد هدنة من بسبب الوقت ده. لا، خد بالك ان في كل سن ليه عدد دقائق معينة يقعد قدام الكرتون في السن ده. يعني مثلا على ما اذكر، يعني لحد 3 سنين مفروض ما يقعدش قدام الكرتون اكتر من مش عارف 1/3 ساعة في اليوم ولا 1/2 ساعة في اليوم. شو بقى صلاح لو انت عندك بعد 3 سنين بقى 1/2 ساعة في اليوم، بعد 3 سنين بقى 1/2 ساعة في اليوم. شو بقى ده قرنه باللي عنده بقى جايب قناة مثلا زي قنوات الاطفال ديت وحطه قدامه وسايبه، يعني عارف زي علق عليه كده وسابه مش قعد وقعد. انا هقول لكم بقى الجريمة اللي ممكن تحصل بقى. الجريمة اللي ممكن تحصل ان طفل يبقى عنده توحد. قعدت مره في مجلس كده مع بعض اخواننا، والابن دخل، ابنه عنده قرابه مثلا 7 سنوات كده ولا حاجه، الواد اتكلم بطريقه غريبه جدا، هيا يا وكلب زي بتوع الكرتون كده، انا مش فاهم، فاكره بيهزر مثلا ولا ايه. فبعد كده عرفت ان الولد مريض، الولد جاي واخواته كلهم كبار، فخلاص هو ايه التعامل معاه انه قعدوا قدام الكرتون، جاله توحد، ما بيعرفش يتفاهم باللغه بتاعتنا دي كده، لازم يبقى بيتكلموا كلب زي بتوع الكرتون كده. وتخيل المأساة، مأساة حقيقية يعني. ولو انتوا حضراتكم دخلتوا بحثتوا عن الامر ده، شوفوا بس الاثار السلبيه ليه. طب تخيل بقى اللي بتقعد ابنها او بتقعد الطفل ده قدام قنوات الكرتون او الاناشيد، وساعات بقى فيها معازف، كل الكرتون المترجم بيحكي البيئه الغربيه، البيئه اللي بتاعته. ما هو مش معقول يعني لما يجي لنا كرتون من ديزني لاند ولا من الحاجات ديت ولا والت ديزني ولا حاجه، هيجي لنا كرتون بيتكلم عن عمر بن الخطاب والصلاه والصيام والحاجات، مستحيل يعني. ده هيجيبهم بيشربوا خمره، وهيجيبهم في علاقات بين الولاد والبنات، وهيجيب وللاسف في حاجات منها كمان بتمثل عقيده، والكلام بقى عن اله الرياح وقوه الرياح ومش عارف الاساطير وتبجيل الحاجات دي جدا، وكل ده بيغرس في عقول الاطفال. يبقى اذا كان هو بيقول بلاش الاناشيد، بلاش الاشعار اللي فيها العشق، فحتى خد بالك بقى من الاناشيد اللي الطفل يسمعها، الكرتون اللي الطفل يقعد قدامه. وبنقول ان الكلام ده يصلح ترجمته في كل بيئه بحسبها. بقول ومتى ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى بما يفرح به. دي بقى قواعد في علم النفس فعلا، إزاي أنت تمارس عملية التربية. كتير من الأباء واخد الموضوع شدة، إيه المشكلة يتربى بالعصاية والخرزانة زي ما كلنا تربينا، ما احنا حلوين اهو. مين قالك ان انت حلو؟ انت عندك كمية افات نفسية مش عارفها، بس ربنا رحيم بينا يعني ان المجتمع متعايش مع بعضه بالطريقة دي. لكن انت عندك فعلا عيوب نفسية وديفوهات نفسية كتير جدا، ويا سيدي هاب جدل ان انت كويس، ربنا سترها معاك وبقيت كويس. انت بتعمل كده ليه طيب مع ابنائك بالعصاية زي ما احنا تربي؟ غلط يعني. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما يقول لك مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، من سبع لعشر كم سنة؟ يعني تقريبا ألف يوم او اكتر من الف يوم كمان. كل يوم في كم صلاة؟ خمس. 5000 صلاة تأمره في كل صلاة وتكرر وما تضربش. في ايه بقى انت عندك في حياتك اهم من الصلاة ان ابنك بيضيعه عشان كده تضربه قبل السن ده؟ وهي مسألة دي العلماء ليه فيها كلام فعلا، مسألة التأديب بالضرب، وفي شروط شرعية للضرب. ولما بنقول كده بعض اخواننا مش بيبقى مصدق الكلام ده. اخواننا اللي بيضرب ابنه بغير وجه حق ده ذنب، اللي يضرب ابنه على وشه ده ذنب يعاقب عليه. ينبغي ليه انه يقوم يتوضى ويصلي ركعتين ويتوب ويستسمح الولد ويعتذر له. وخلي بالك ان الجروح النفسيه ديت اشد من الجروح البدنيه، تحتاج علاج، علاج بقى بالاعتذار وعلاج بالتهدئه وعلاج بالهديه. ايوه انا عارف ان انا بتكلم الكلام ده وفي ناس مستنكراه، بس ده لازم يحصل، لازم يحصل. كان ابن خلدون يقول كده: من كان مرباه بالعسف والقهر حمله ذلك على المكر والخديعه. ايه اللي يخلي ابنك يكذب ويخدعك ويبقى شخصية مهتزة وبوشين؟ ما هو اللي انت بتعمله معاه. يبقى مسألة التربية الطفل محتاج يكون فيها نوع من مراعاة المدح ومراعاة الإحراج ومراعاة المدح على والمجازاة بالهدايا بما يفرح به إذا خلق جميل، ويمدح بين أظهر الناس. يعني ايه؟ يعني في وسط الناس كده يمدحوا، ده انتوا ما شفتوش النهارده فلان ده ما شاء الله ده عامل كذا، ده دي بتكسبه ثقه في نفسه وبتخليه شخصيه اجتماعيه وتخليه يحب الفضائل ويسهل عليه مجاهده نفسه في فعلها. فان خالف ذلك في بعض الاحوال، خالف الحاجات اللي انت بتقول له عليها، تغفل عنه، تتغفل عنه في الاول ولا يكاشف. يبقى في بعض الاحيان تعمل نفسك مش واخد بالك. ده برضه هيقول لنا ان نمط الامهات او الاباء اللي تحليلي جدا، اللي بيدقق في الحاجات الصغيره، بيطلع ولاده مرضى نفسيين، بيعملهم عقد فعلا حقيقيه. حتى لو ليه؟ لانه ما بيفوتش الهفوه، ما بيفوتش الهفوه، طول النهار تعليق على حاجات. فتخيل انت بقى ظنك بطفل نفسيته تحتمل في اليوم كم مره كلمه غلط كخ وحرام وما ينفعش وعيب، قد ايه يحتمل يعني؟ فالأمر ده مهم جدا، التغافل، التغافل. ولا يكاشف. فإن عاد، طب نعمل الموضوع ده وكرره تاني، عوتب سرا. يبقى ما نجيش قدام الناس اللي موجودين كلهم وإيه ونضربه بالقلم قدام الناس اللي موجودين كلهم، أو نجيبه نهزاه قدام القرايب اللي بيزورونا والناس اللي قاعدين ونهد كرامته. يبقى حتى لو أنت هتعوز أنك تعاتب الطفل، تعاتبه سرا بينك وبينه. حتى بقى مش شرط يبقى بينك، مش شرط يبقى قدام إخواته. ممكن تبعت تاخده ودخله في اوضه لوحده وتتكلم معاه وتعاتبه او توجهه. بتحاول تعمل علاقة فيها ثقة بينك وبين الطفل عشان الثقة دي تنمو من الصغر. كتير من المشاكل دلوقتي ايه؟ ان الاباء والامهات في جانب والشباب بمجرد بيطلع من مرحلة الطفولة وساعات والله قبل ما يطلع من مرحلة الطفولة في جانب تاني. كل واحد ليه عالمه الخاص ومجتمعه الخاص وهم عايشين مع بعض كده يعني ايه اتحاد كونفدرالي كده ما فيش بينهم بعض حياة جامعة يعني. كل واحد ليه حياته المستقلة تماما تماما. طيب بيقول فينبغي أن يكرم عليه ويجازى بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس فإن خالف ذلك في بعض الأحوال تغفل عنه ولا يكشف ذلك المرة فإن عاد عوتب سرا وخوف من إطلاع الناس عليه. خلي بالك كم ده لو الناس عرفته منك ده حاجة عيب ده حاجة تنفعش. ولا يكثر عليه العتاب بلاش يكون شخصية كثيرة اللوم والعتاب لأن ذلك يهون عليه سماع الملامة وليكن حافظا هيبة الكلام معه. بيقول لك إن توجيه الطفل ما تستهلكوش خلي دايما توجيهك للطفل في عبارات مقتضبة وأوقات بسيطة عشان ما يتعودش للملام وتفقد انت سلطة التوجيه والعتاب والهيبة. وينبغي للأم أن تخوفه بالأب. يبقى الأم تخلي مرتبة الأب فيها نوع من الايه من الرهبة والهيبة الزائدة. طبعا ده لا يتأتى في أسرة الأم بتشتم الأب او بتتخانق معاه ده مساله بديهيه يعني او ان هي بترفع صوتها عليه او ان هي بتعمل تصرفات وسلوكيات من وراه. عرفنا اخوانا ليه الاجيال بتطلع مشوهه؟ ما احنا اتفقنا هو والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. الناس كلها فالام ينبغي ان تبالغ في توقير الاب وفي احترامه وترهبهم به وتجعل له هيبه زائده هيبة زائدة تخوفهم بيها. وده ينبغي ان هي نفسها تكون بتتعامل معاه بنوع من التوقير والاحترام. وينبغي ان يمنع النوم نهارا. يبقى حكاية ان نسيب الاطفال يسهروا طول الليل ويناموا لحد الساعة 2 الظهر وساعات لحد العصر ده امر ما ينفعش فانه يورث الكسل. ولا يمنع النوم ليلا ولكنه يمنع الفرش الوطيئة لتتصلب اعضاؤه. برضو الكلام ده نفهمه في اطار البيئة المعاصرة بأن أنت اسمح له بالنوم وكل شيء لكن بلاش المبالغة في الطرف والرفاهية الزائدة في هذا الأمر. ويتعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم اللي هو احنا بنسميها الاعتدال والاقتصاد. ويعود المشي والحركة والرياضة لئلا يغلب عليه الكسل. يعود المشي والحركة والرياضة لئلا يغلب عليه الكسل. طيب اللي بيسيب ابنه قاعد فترات طويلة قدام التابلت أو قدام الأيباد أو الموبايل أو قاعد قدام قنوات الكرتون وبيأكل في حلويات ويأكل في حاجات فيها مواد حافظة وقاعد الولد يبتدي يتضخم يبقى إيه وزنه زايد وعنده سمنة وبتحركش هو بيضره ضرر بالغ جدا على المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى المجتمعي وعلى مستوى مستقبل هذا الولد حتى في الدراسة. والإحصائيات الأخيرة بتقول إن اللي بيقعد قدام الألعاب ألعاب الفيديو السريعة بيبقى ليس عنده طاقة إنه يجلس على الكتاب للتحصيل الدراسي. ودي على فكرة مسألة عقلية برضه أنا شايف إنها مقنعة جدا يعني هو قاعد قدام الألعاب السريعة وهو طفل صغير بتاعك كتقول له تعالى اقعد بقى اكتب إيه جاء أحمد من المدرسة ذهب أحمد إلى المسجد أحمد مين الله يسهل لك بقى أحمد مين هو يقعد طبعا مع الإيه مع الأيباد والتابلت وخلاص. ويمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبواه أو بمطعمه أو ملبسه. يبقى لو وصل لك السلوك ده بيبقى في جزء منه في, في, في, في الطبائع مركوز في الطبائع اللي هو محاولة الفخر حب الفخر. لما يوصل لك الخلق ده بقى تقومه جدا تقول له ربنا اللي رزقنا بالحاجة دي وده ممكن يكون عند ربنا أحسن منك وما ينفعش تعمل كذا اللي هي مسألة الإيه المعايرة والمعاندة وبيغيظوا بعض في المدرسة وفي الحضانة اوعى لان دي هتنشأ مع الطفل هتنشأ معه والاخلاق السيئة دي لما بتكبر مع الانسان بيستصعب عليه ان يقتلعها. فيمنع ان يفتخر على اقرانه بشيء مما يملكه ابواه او بمطعمه او ملبسه. ويعود التواضع والاكرام لمن يعاشره. ويمنع ان يأخذ شيئا من صبي مثله. تعودوا دايما ان اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي اليد المعطية. ويعلم أن الأخذ دناءة وأن الرفعة في الإعطاء. ويقبح عنده حب الذهب والفضة. يعني يقبح عنده حب الذهب والفضة اللي هو المال يعني. طبعا المسألة دي مهمة في حديث خرج الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ؟ قال عمر أنا أعلم لكم، أنا أعلم ذلك لكم، أجيب لكم أنا الخبر. قال فأوضع على بعير، أوضع يعني مشت بسرعة أسرع، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره، ثوبان في أثر عمر عايز يستجلي الخبر يعرف إيه. قال عمر يا رسول الله أي المال نتخذ؟ نتخذ إيه طيب من المال؟ قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على أمر الآخرة. ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على أمر الآخرة. إيه اللي نزل في شأن الذهب والفضة خلى الصحابة فزعوا؟ قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طبعا إيه المقصود بالكنز؟ ألا تؤدي حق الله عز وجل أو ألا تؤدي الحق الواجب في المال. ولذلك في البخاري رحمه الله بوب قال باب ما أدي زكاته فليس بكنز. ثم ساق رحمه الله بإسناده عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزهما فلم يؤدي زكاتها فويل له. يبقى ده في حق اللي بيمنع حق المال، أما اللي عنده مال وبيؤدي حقه فليس بكنز. ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم سرعة استجابة وتفاعل عجيب مع الحديث ده. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الطرق غير هذا الحديث تبا للذهب والفضة، تبا للذهب والفضة. وفي هذا الحديث قال لما نزل في شأن الذهب والفضة أي الآية آية سورة التوبة. فالصحابة فزعوا يعني طيب أمال إيه، طيب نعمل إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام جاوبهم بقى على السؤال بطريقة تانية خالص. إذا كان الذهب ده كنز والفضة دي كنز والآيات بتوجهنا إن إحنا ما ننشغلش بكنز الذهب والفضة، طب ناخد مال إيه المال اللي نتخذه ونقتنيه؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم وجههم في اتجاه تاني خالص، قال لهم هدلكم على ثلاث كنوز تكنزوها وتقتنوها. الكنز الأول إيه؟ قلبا شاكرا. قال فأي المال يتخذ؟ قال ليتخذ أحدكم، لم الأمر، ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا. القلب الشاكر يعني القلب المعترف بنعم الله عز وجل عليه، القلب الذي يلحظ نعم الله، القلب الممتلئ بالخضوع والامتنان أمام نعم الله عز وجل ويعلم أنها منه وحده سبحانه وتعالى ويشعر بالرضا عن ربه. قلب شاكر. الشكر ثلاث حاجات، بالقلب وباللسان تحدثا وبالجوارح أن يصرف الإنسان ذلك في طاعة الله عز وجل. وأعلى هذه الثلاثة شكر القلب. يبقى الإنسان اللي دايما عنده سخط ودايما يرى النقص ودايما يشعر بالفقر دايما يشعر بأنه ليس عنده شيء، يعني للأسف بعض الناس تقول قل الحمد لله، قل الحمد لله على إيه؟ أعوذ بالله، الحمد لله، الحمد لله أنك بتتكلم، الحمد لله أنك حي، الحمد لله أنك مسلم، فلا يرى شيئا. فليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، يبقى دي خليها قضية في حياتك وهدف. زي ما الناس بتبذل جهد وتتنافس عشان تكنز ذهب وفضة، مسافر للخارج بيعمل مشاريع تجارية استثمارات عشان يجمع ذهب وفضة فلوس، انت ابذل جهد ووقت وانتبه لتكتنز وتتخذ وتقتني قلبا شاكرا، بالنظر في أسماء الله عز وجل وصفاته، بالنظر في آيات الله المتلوة، بالنظر في آيات الله الكونية، بمطالعة النعم دائما وتحديث النفس بها إلى غير ذلك. ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. يا من الكنوز المهمة اللي انت تحتاج ان انت تتخذها لسان ذاكر. والله سبحانه وتعالى قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالذاكرين الله كثيرا والذاكرات وده الأمر الوظيفة العبادة التي ليس لها وقت، كل العبادات مؤقتة إلى الذكر في أي وقت وفي أي حال، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وفي السفر وفي الحضر. الذكر وظيفة ليس لها وقت وليس لها حد، والله طلب أن يستكثر منها المؤمنون. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. فالإنسان يجتهد أن يكون عنده لسان ذاكر، لا سيما الأذكار الموظفة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الدخول المسجد، الخروج من المسجد، أذكار الطعام، الشراب، اللبس، كل الأذكار الموظفة والذكر المطلق. يبقى ده كنز يحتاج أن الإنسان فعلا يبذل فيه وقت وجهد، ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. هتعوز منك مجهود ومحاسبة وتركيز وبرامج تعملها لنفسك حتى تتحول إلى عادة في حياتك. وزوجة تعين على أمر الآخرة، يا سلام. يبقى الزوجة التي تعين على أمر الآخرة كنز، اقتنيها ولا تفرط فيها، ادخرها. ليتخذ أحدكم، يعني اقتني هذه المرأة وانت بتختار من الأول، اجعل هذا هو المعيار الأول، معيار طلب المرأة التي تعينك على أمر الآخرة. يعني تعينك على أمر الآخرة أن تكون أولويتها طلب الآخرة. يعني تعينك على أمر الآخرة أنها تكثر من العبادة. يعني تعينك على أمر الآخرة أنها تتحفظ وتنكف عن المعاصي. يعني تعين على أمر الآخرة أنها لا تضطرك إلى فعل محرم، تذكرك إذا نسيت وتعينك إذا ذكرت. يعني تعينك على أمر الآخرة، يعني كما ورد في حديث عند أبي داود وإن كان إسناده في ضعف، تسرك إذا نظرت إليه، تسره إذا نظر، وتطيعك إذا أمر. لو أمرتها بأمر شرعي أو أمر عرفي جائز تطيعك بلا نزاع ولا مجادلة. وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. يبقى وكما في الحديث الخير الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، ومفهوم المخالفة كما يقول الإمام الطيبي، يبقى أسوأ حاجة في الدنيا إيه؟ المرأة غير الصالحة. يبقى الشقاء بعينه بقى، وطالما ان الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، طب لو مش صالحة بقى تبقى أسوأ حاجة في الدنيا. ليتخذ أحدكم، طب اللي عنده بقى امرأة تعينه على أمر الآخرة بالطريقة دي، زوجة تعينه على أمر الآخرة، ده يشيلها على رأسه من فوق، يتخذها، يقتنيها، يتعامل معها كما يتعامل مع الكنوز بالضبط، لا يحزنها، لا يكدرها، يتجاوز عنها فواتها وزلاتها، لا يفرط فيها بطلاق ولا بإهانة ولا بإذاء ولا أي شيء، وليتقي الله عز وجل فيها ويتعبد لله عز وجل بحسن معاشرته. طيب الطفل بقى الصغير وانت بتربيه تعوده المعاني دي بقى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعينه على امر الاخرة، وان الذهب والفضة مش هما كل حاجة في الدنيا. عشان كده بيقول ويقبح عنده حب الذهب والفضة، بطلعش شخصية مادية، بطلعش شخصية انانية، لعش شخصية منكب على الدنيا وينسى الآخرة. ويعود ألا يبصق في مجلسه، ما يعودش يبصق هو قاعد في المجلس ولا يتمخط، يتعلم بقى الأدب في استعمال المنديل وكيف يتخلص من هذه القذورات والأذى بدون أن يعني يخدش المروءة. ولا يتثاءب بحضرة غيره، ولا يضع رجلا على رجل، ويمنع من كثرة الكلام، ما يكونش إيه مهزار كلام كتير كتير. ويعود ألا يتكلم إلا جوابا، استنى لما حد يكلمه يرد عليه، وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه، وأن يقوم لمن هو فوقه ويجلس بين يديه، مش قاعد ومدد رجله وحط رجله على رجله واحد تاني أكبر منه قاعد وما بيقولوش، لا. ويمنع من فحش الكلام، كلام الفاحش البذيء القبيح، ومن مخالطة من يفعل ذلك، دولت بالنسبة له نار تحرق، اوعى ابنك يجلس معها. طبعا احد الافات المنتشره جدا جدا ترك الصبيان الصغار يلعبون في الشارع، وزمان كان في كده يقولك فلان ده تربيه شوارع، كانت حاجه مذمه ونقص يعني، فمش عارف ليه الامر ده بقى متاح كده دلوقتي. لو انت بتمشي في الشارع لحد الساعه واحدة بالليل لحد الساعه 2 ليه اطفال صغار في الشارع هيتعلم ايه طيب في الشارع في الفترات دي كلها؟ ده نهي تمام فعلا، نهي ان كفوا صبيانكم، صح، جزاك الله خير. لكن غير بقى الجاب بتاع المس والاذى من الشياطين، في كمان شياطين الانس بقى، هيتعلم ايه في الشارع؟ هيتعلم ايه؟ هيتعود على ايه؟ فيمنع من مخالطه من يفعل ذلك، فان اصل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء. ويحسن ان يفسح له بعد خروجه من المكتب في لعب جميل ليستريح به من تعب التأديب، كما قيل روح القلوب تعي الذكرى، روح القلوب تعي الذكرى، تعي من الوعي. يبقى بيقول لك ما تخليش اليوم كله دار تحفيظ أو اليوم كله حضانة أو اليوم كله كتاب، لا، ساعة وساعة، وفي المراحل الأولى يكون اللعب أكتر بكتير جدا من التحفيظ ومن القراءة. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه وتعظيمهم، تتعلم الاحترام والتوقير، وما يقولش أنت عم ما، لا، يتكلم بإيه؟ أسلوب محترم، وتكلم بطريقة فيها توقير. وإذا بلغ 7 سنين أمر بالصلاة ولم يسامح في ترك الطهارة ليتعود، ويخوف من الكذب والخيانة. يخوفه يقول له ربنا سامعك، ربنا شايفك، أنا ممكن ما بقاش شايفك أنت توضيت ولا لا، بس ربنا مطلع عليك، خد بالك. وإذا قارب البلوغ ألقيت إليه الأمور، خلاص بقى بدأ يدخل هيدخل على سن البلوغ، 11 سنة 12 سنة يبتدي تلقى إليه الأمور، يكلف بقى بأشياء ويعتمد عليه في بعض الأمور. واعلم أن الأطعمة أدوية، والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالى، وأن الدنيا لا بقاء لها، وأن الموت يقطع نعيمها وهو منتظر في كل ساعة، وأن العاقل من تزود لآخرته فإن كان نشوءه صالحا ثبت هذا في قلبه كما يثبت النقش في الحجر. كلام جميل جدا. اعلم أن الأطعمة أدوية، والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله. الإنسان يأكل ليعيش، ليعبد الله عز وجل، لا يعيش ليأكل. وأن الدنيا لا بقاء لها، وأن الموت يقطع نعيمها وهو منتظر في كل ساعة، وأن العاقل من تزود لآخرته فإن كان نشوءه صالحا، شوء الغلام صالحا، ثبت هذا في قلبه كما يثبت النقش في الحجر. وهيضرب لنا قصة جميلة هنختم بيها، قصة جميلة جدا. قال سهل بن عبد الله، سهل بن عبد الله ده اللي هو التستري أبو محمد، وهو من يعني متوفى في سنة 283 أو 273 على خلاف بينهم، وكان من ينسبون إلى الصوفية في الطبقة الفاضلة وطبقة كبار المتصوفة، اللي زي بقى الجنيد وزي سهل بن عبد الله وزي إبراهيم بن أدهم، اللي هم صوفية أهل السنة، اللي هم لم كان عندهم زهد، كان عندهم ورع، وكان عندهم مواعظ رقيقة تزكي النفوس وتهذب الأخلاق والقلوب، بخلاف بقى ما نشأ الجيل الثاني أو الطبقة الثانية أو المرحلة الثانية من مراحل التصوف اللي بدأ يكون فيها، طبعا ده من المحدثين، فكان هؤلاء يعلمون أصول الدين وفروعه، يعلمون الحلال من الحرام، وليس عندهم هذه البدع والمخترعات. المرحلة الثانية كان فيها الغلو والجهل والوقوع في البدع واتخاذ طرائق لتزكية النفس مخالفة للشرع. المرحلة الثالثة بقى كانت أسوأ المراحل، وهي بدأ يجي فيها التصوف الفلسفي اللي فيه عقائد كفرية زي وحدة الوجود والحلول والاتحاد وغير ذلك، فده فرق يعني. فالمهم سهل بن عبد الله التستري قال: كنت ابن 3 سنين وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد ابن سوار. وكان محمد بن سوار أيضا من إيه؟ من العباد. فقال لي خالي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ يبقى الشاب أو الطفل اللي هينشأ في بيت فيه حد بيقيم الليل وبيقرأ ورده هيتأثر به، بخلاف اللي بينشأ في بيت كله غفلة وله وطرف. قلت: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال، ده بيكلم طفل عنده 3 سنين: قل بقلبك 3 مرات من غير أن تحرك لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي، كنت كل ليلة أقعد أقول كده، ثم أعلمته، قلت له أنا بقيت بقولها بقالي فترة. فقال: قلها في كل ليلة 11 مرة، الأول بدأ ب3 مرات، قال له قلها 11 مرة. فقلت ذلك، يقول سهل بن عبد الله، فوقع في قلبي حلاوته، الذكر لي حلاوة واطمئنان، فتتذوق هو حلاوته بقى الوقت. فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل قبرك. فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت له حلاوة في سري، يعني في باطني. ثم قال لي خالي: يا سهل، من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهد عليه هل يعصيه؟ إياك والمعصية، ومضيت إلى المكتب للكتاب يعني، وحفظت القرآن وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. ثم كنت أصوم الدهر، يعني أصوم أغلب السنة، وقوتي من خبز الشعير، ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله. يبقى بارك الله في خاله الذي زرع فيه هذه النبتة الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.